لأقوى سبيل لحفظ عفتها وصيانة مجتمعها، فيه بيان لحفظ الأمة على أمر عظيم إذا رفع عنها فلا خير فيها، ألا وهو الغيرة على الأعراض. الغيرة على الأعراض من شيم الرجال، لأن الذي لا غيرة له، لأن الذي لا غيرة له على أهله وعلى عرضه ذلك الديوث حرام عليه الجنة، مصداقا لقول نبي هذه الأمة عليه الصلاة والسلام. الغيرة صفة من الصفات المحمودة وخلق من الأخلاق الكريمة، وهو جهاد مشروع بنص حديث نبينا عليه الصلاة والسلام: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد. ليس هذا فحسب، بل هي صفة من صفات رب العالمين جل في علاه، وهي واحدة من شمائل نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام، وشمة من شيم أصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فقد صح أن سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه سمع من أصحاب رسول الله من يتحدث عن حكم اللعان في الإسلام، فقال وقد نظر إلى جانب في هذا الموضوع، قال: لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح. فبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أتعجبون من غيرة سعد؟ والله لأنا أغير منه، والله أغير مني، ومن أجل غيرة الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. الله جل وعلا أغير من نبيه عليه الصلاة والسلام، هي صفة من صفات الله جل وعلا. لأجل ذلك لا يحافظ على هذه الصفة إلا من كان كامل الرجولة قوي القوامة التي جعلها الله جل وعلا في الرجال دون النساء، من قوامتهم على نسائهم أمرهن لهن بالستر والحجاب امتثالا لأمر الله جل وعلا، لا كما يظن الكثير من الناس أن الأمر لها وباختيارها. وأي اختيار لها إن أمعنت في معصية ربها جل وعلا ومخالفة هدي نبيها عليه الصلاة والسلام الذي أمرها بالحجاب والتستر ونهاها عن ضده وبين لها شؤم ذلك وسوء عاقبته عند الله تبارك وتعالى. فقد صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام فيما رواه الإمام أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا تسأل عنهم: رجل فارق الجماعة وعصى إمامه ومات عاصيا، وأمة أو عبد أبق فمات، وامرأة غاب عنها زوجها. قد كفاها مؤنة الدنيا فتبرجت بعده فلا تسأل عنهم. وتأمل قول النبي عليه الصلاة والسلام: وامرأة غاب عنها زوجها فتبرجت بعده قد كفاها مؤنة الدنيا، أي لم يقصر في شيء من حقوقها، فتبرجت بعده، لأن الأصل في هذا لا يكون بحضرة الرجال ولا يكون بشهادتهم ومشاهدتهم. الرجل لا يرضى لنفسه، الرجل لا يرضى لنفسه أبدا أن يظهر شيء من زينة امرأته، بل إن بعضهم لا يرضى أن يسمع أو يرى منها شيء. وهذا من تمام الغيرة التي تكون في الرجال وتكون في المؤمنين من الرجال خاصة. ولأجل ذلك فإن المرأة المسلمة لا تعتبر عند ربها متسترة متحجبة إلا إذا استوفت شروط ما أمرها الله جل وعلا به. أقول هذا لأنه ظهرت أقوال وفتاوى، نسأل الله جل وعلا ألا يؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، وظهرت كذلك أفكار واعتقادات ثم سلوك بعد ذلك على إثر هذه الأقوال، يعتقدون أن كل ما تلبسه المرأة وإن كان في شيء من صوره وإن كان قليلا يشبه الحجاب فإنه حجاب عندهم شرعي. تستر المرأة شيئا من رأسها تعتبر عندهم متحجبا وهي متفرولة تفرولا لا يفعله الرجال باللباس الضيق الحاذق الذي يصف جميع مفاتنها بما في ذلك عورتها المغلظة، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. فلا يكون الحجاب حجابا شرعيا إلا إذا امتثل فيه أصحابه أولياء النساء والنساء عموما لأمر الله جل وعلا فيه. أقول أولياء النساء لأنهم مسؤولون، وكل مسؤول مسؤول عن رعيته بين يدي ربه يوم القيامة، لا عذر لأحد. تبرجت امرأته أو بنته أو أخته ممن له ولاية عليها ولم يأمرها ولم ينهاها ولم يزجرها ولم يشدد عليها، لأن في ذلك محادة لأمر الله جل وعلا وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام. الحجاب الشرعي إخوة الإيمان أيها المؤمنون والمؤمنات، أيها الأولياء من الآباء والأزواج، أيتها النساء، لا يكون شرعيا إلا إذا كان مستوعبا لجميع بدنها، أي ساترا للبدن كله من رأسها إلى قدميها، ليس هذا فقط بل يكون مستوعبا لجميع البدن، وألا يكون زينة في نفسه، لأنه إذا كان كذلك فإنه مناقض لحكم الحجاب. والحجاب إنما جعل لستر الزينة، ف فإذا كان هو في نفسه زنا لا يكون حجابا شرعيا أبدا، ولا يكون كذلك إذا كان شفافا أو كان ضيقا. إذا كان شفافا أي يظهر شيئا من ورائه من مفاتن المرأة من شعرها أو من جزء من بدنها، فشرطه أن لا يكون شفافا أي يشف عما تحته، وأن لا يكون ضيقا أي يصف مفاتن المرأة وعورتها. قال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث في هذا الباب: صنفان من أمتي لم أرهما، رجال في أيديهم صياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات على رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. اسمعي أيتها المسلمة إلى قول نبيك عليه الصلاة والسلام إلى هذا التحذير الرهيب وإلى هذا الوعيد الشديد في حق من تبرجت وتظن نفسها أنها متسترة. قال ابن عبد البر عليه رحمة الله في قوله عليه الصلاة والسلام: كاسيات عاريات، قال: يلبسن من الثياب الشيء الخفيف الذي يصف ولا يستر، فهن كاسيات بالاسم عاريات في الحقيقة. كاسيات بالاسم أي على أبدانهن شيء من الكسوة، إلا أن حقيقتهن أنهن عاريات. وقد صدق والله الذي لا إله غيره، وقد رأينا هذا بأم أعيننا، وهذا دليل من أدلة صدق نبوته عليه الصلاة والسلام، إذ أن مثل هذا ما كان ليتصور أبدا في أيامهم، لا قبل الإسلام ولا بعد الإسلام. لم تكن المرأة العربية الشريفة الكريمة تظهر من مفاتنها ولا من زينتها. فقوله جل في علاه: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، قال أهل التفسير: مما كانت تظهره نساء الجاهلية من إبداء العنق وفتحة الصدر، أما أن تبدي من ساقها أو من أفخاذها أو من جميع مفاتنها بهذا اللباس الضيق ثم تظن أنها متحجبة متسترة وهي واضعة على رأسها شيء قد يسمى خمارا، إلا أن حقيقته ليست كذلك، لأن شرط خمار المرأة وليضربن بخمرهن على جنوبهن، قال رب العزة والجلال: أي على صدورهن، حتى لا يظهر شيئا من هذه المفاتن كلها. ومن شرط الحجاب كذلك أن لا يكون مبخرا، وأن لا يكون فيه شيء من الطيب، وهذا لقول النبي عليه الصلاة والسلام: أيما امرأة استعفرت فمرت على قوم ليجدوا من ريحها فهي زانية عياذا بالله تبارك وتعالى. أيما امرأة تعطرت فمرت على قوم ليجدوا ريحها، لأن تعطرها لقصد سيء ولنية خبيثة، لأن الأصل فيها أن تتزوج لبعلها في بيتها حتى يجد من طيب ريحها أو يتمتع بزينتها. أما أن تفعل هذا عند خروجها فإن هذا من عمل الشيطان، لأن الشيطان هو الذي يسعى في الناس للفساد والإفساد، فهي تفعل كذلك تريد أن تثير الناس من حولها بعطرها وطيبها، ثم إذا التفتوا إليها نظروا في أنواع من المفاتن وشيء من الزينة، وفي هذا كله شر وفساد عظيم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجيرنا من عذابه وسخطه. ليس هذا فحسب، فإن المرأة محرم عليها أن تتعطر إذا خرجت من بيتها ولو كانت قاصدة أشرف البقاء، أي ولو كانت قاصدة بيت الله جل وعلا. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن امرأة مرت به تعصف ريحها فقال: يا أمة الجبار، ذكرها بصفة عظيمة من صفاته، الجبار القاهر فوق عباده، لأن هذه الخصلة مما يستوجب انتقام الله جل وعلا وغضبه وسخطه على فاعله. قال: يا أمة الجبار، المسجد تريدين؟ قالت: نعم. قال: وله تطيبت؟ قالت: نعم. قال: فارجعي فاغتسلي، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ما من امرأة تخرج إلى المسجد تعصف ريحها فيقبل الله منها صلاة، أي لا يقبل الله منها صلاة حتى ترجع إلى بيتها فتغتسل. فلا يجوز للمرأة أن تخرج متعطرة في بدنها أو في ثوبها ليجد الناس من ريحها. ومن شرطه كذلك ألا يشبه لباس الرجال، ولا أن يشبه لباس الكافرات، أي شرط الحجاب في الإسلام عدم تشبه أصحابه بالرجال إن كن من النساء أو بالكافرات عموما، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما رواه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: لعن رسول الله المتشبهين بالرجال من النساء، المتشبهين بالنساء من الرجال، والمتشبهات بالرجال من النساء. نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. ومن شروطه كذلك ألا يكون لباس شهرة، ولباس الشهرة محرم على الجميع، على الرجال والنساء، كما أن لباس التشبه بالكفار محرم على الجميع. وأيما امرئ لبس ثوب شهرة في الدنيا إلا ألبسه الله جل وعلا لباس مذلة يوم القيامة ثم ألهب في النار كما قال عليه الصلاة والسلام، كما قال صلى الله عليه وسلم. ولباس الشهرة هو الذي يشتهر به لابسه، ما كان غاليا نفيسا أو ما كان رخيصا حقيرا، حتى لا يقال في الأول هذا أغنى الناس، وعنده لباس ما لبس مثله أحد، وحتى لا يقال في الثاني هذا أزهد الناس لأنه لبس من هذه الألبسة. نسأل الله جل وعلا، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجيرنا من عذابه وسخطه. هذه شروط حجاب ربنا الذي فرضه على نسائنا، فهل هذه الشروط نجدها في ألبسة النساء إلا من رحم الله جل وعلا؟ فإن البلية عظيمة، فإن البلية في هذا الباب عظيمة. وأهمس في آذان إخواني من أولياء النساء وأخواتي من النساء أن يتقين الله جل وعلا في هذا الأمر، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، يكفي شرا وشؤما ما ورد فيه من هذه النصوص الكثيرة التي فيها من مثل هذا الوعيد. يكفي للمرأة المسلمة التي إذا لبست ما يصحب ربها ويخالف أمر نبيها عليه الصلاة والسلام، يكفيها قول النبي فيها: لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. ولا تلتفتوا لتلك الأقوال ولا لتلك الفتاوى ولا لتلك المجالس التي في بعض الفضائيات التي يظهرون فيها الشيخ بزعمهم وحوله من أولئك الفتيان والفتيات اللواتي يشبه بعضهن بعضا، فالفتيان أشباه بالفتيات والفتيات اللواتي يظهرن كأنهن متحجبات، هن ربما أسوأ بكثير من كثير من السافرات عياذا بالله جل وعلا. وقد سئل أحدهم من أصحاب العمائم من بلاد فرنسا، يسأله ولي امرأة يقول، والمكالمة مسجلة وقد أذيعت، يقول له: يا شيخ، إن عندنا في فرنسا يمنعون البنات أن يدخلن المدارس بالخمار، لا أقول بالحجاب، ناهيك أن أقول بالجلباب أو بالنقاب، أن تدخل بالخمار حرام، بلاد الحرية زعموا، ولكنها الحرية التي تكون على وفق ما يحب الشيطان لا على وفق ما يحب الرحمن. فقال له السيد المفتي الذي هو رئيس اتحاد العلماء المسلمين، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية، قال: إذا دخلت المدرسة فلتنزع خمارها ولتلبسه إذا خرجت مرة أخرى إلى الشارع، فكأن الذين في مدرستها من أساتذتها أو من زملائها ليسوا برجال، وقد يكونون كذلك إلا أنها تدرس في اختلاط. قال: تنزعه وإذا خرجت لبسته، ولا حرج في ذلك، على قول ذلك المفتي كذلك: افعل ولا حرج. ثم قال: ولكن يا شيخ، يجبرونهن على الرياضة، وفي الرياضة مادة السباحة وما أدراك ما لباس السباحة؟ فقال له المفتي: أتريد ألا تعلم ابنتك؟ دعها ولا حرج عليها كذلك، فهي في حكم المضطرة أو في حكم كذا وكذا. نسأل الله جل وعلا العفو والعافية، لأن هذه الأقوال التي جنى بها أصحابها على هذه الأمة تسببت في جرم عظيم وفساد كبير. وقبل سنوات لم يكن في بلاد الشام، في سوريا حاليا، ما يعرف بهذه المظاهر، أي بمظهر حجاب السروال، وإن سمي أو أطلق عليه اسم الحجاب إلا أنه اسم فقط وليس على الحقيقة. ما كان يعرف هذا أبدا حتى صدرت فتوى من مفتي سوريا بجوازه، وأن الخمار على حسبه أن تكون المرأة متخمرة ساترة لشعرها ورأسها، وأن يكون على بدنها ستر كان ضيقا أو واسعا أو فضفاضا لا يهم ذلك، وهو شرط أساس من شروط حجاب الإسلام الذي فرضه الله جل وعلا على المؤمنات. نسأله جل وعلا أن يردنا إليه ردا جميلا، وأن يتوب علينا، وأن لا يؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. نسأله جل في علاه أن يرحم المسلمين في كل مكان، وأن يأخذ بأيديهم إلى طاعته، وأن ينصر المستضعفين منهم، وأن يقهرهم على عدوهم، إنه سميع مجيب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.